هو ترتيب الأولويات التي ينبغي أن يبدأ بها في مجال الدعوة؟ أول شيء مثلا في مجال الدعوة في كل مكان في الاستاذ الصين وفي الفلبين وفي الامارات، لكن نسال الله ان يظهر اخواننا المجاهدين في سبيله والداعين اليه، وان يعينهم ويجمعهم على الهدى ويفقههم في الدين ويذل اعداء الاسلام. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.